كوزي سكواس 84 سكواس تقريبا 83 سكواس سكرا الخيرات دي كل شيء فرب تبارك وتعالى فعلا لما دي توخص توخص سنشكان يعني ربي تبارك وتعالى خصيص سنشكان يفاس الخصيص يد يفاس كذلك 10 أيام زوارين غمس ندير الحجة نسينا النبي صلى الله عليه وسلم لعمال قيس إضرع كل ميلا أرجيات في سبيل الله إضرعات أبلاي وأن يفوغن سلمان نفسس ورجوري لا سلمان يعني ورجوري لن تل المال يفر بتبارك وتعالى المواسم دي مسلم باش تستغلون غيك اللي سنان قيس شرجين الإيمان شرجين قيس النفوس ما تنتوين سكوس كلوت لغمس الجانب العبادة يعني العلاقة نقرس ندرب تبارك وتعالى ولا كذلك الجانب المعاملة الخلق للتوخصص المعاملة نقرأك للخالق عشك مسلم يتفل علاقة نقرس ضربي يتفل علاقة نقرس نقرس المخلوقات كل شيء لا بلد مزود نتا ولا الحيوان ولا النبات ولا الجماد كل شيء تفضل على قرب تبارك وتعالى فك ما يكسد يسكرت ما يكسد يستنعي ملت الموضوع على سؤال في الناس أنه الأدوار يمكن التري ما تننسى الموضوع على يعني أنه سؤال في مسألة الصيام يعني وصوم من قيس الرب تبارك وتعالى القضية رمضان ولكن ضيادة تركز في هذه القضية وهو القرآن كل يا غنسن بأنه شهر رمضان يقى شهر القرآن انتنا غدي جوز القرآن غير نفتك النبي صلى الله عليه وسلم أرجيس يكاله مبزاف يوه النرب تبارك وتعالى النرب تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم لغير ذلك يعني النرب تبارك وتعالى معنى لغنتظم رمضان يفاغن علينا يغشكو انتان أغدي يقوز القرآن القرآن يقوز غم اسمي يقوز رمضان أغدي يقوز لذلك شهر رمضان يقى شهر القرآن اللي غيقى رمضان شهر القرآن يخصى غدا سنف القيمة القرآن يخصى عندي سنيني طوال شهر كله الحقيقة انت القرآن وريح تجا عاد سنفيتو قطمسو سكواس ستيكان رمضان لا انت القران يخص بدد النغيمون اش قلت لي قوان ربي تبارك وتعالى يكتب رتن ربي تبارك وتعالى العباد ربي اللي غالي يسوس العباد يسيف داس نتبرت تبرت ستيكان ستيكان القران القران ديال دي زوكز ربي تبارك وتعالى يسيف داختي ان الفلاح النون الفوز النون كل شيء ما يتوع على قلس الدنيا تواس لي خرت النون هاني غون تما سنغي يغدور بيتو بزمسر سكيم تما سلو قدام النون هذا كون ياوس الخيرات لا غمس الدنيا ولا غير خرت يغدور بيت سرسمت سرسمتين في الجنب كان لحمت تخطور دين تبارك تفلمت هانا ربي تبارك وتعالى لقي يقول ينتقم ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا القران اقواما ويضع به اخرين ربي تبارك وتعالى يتلس القرآن ديال عدد البلاد طوائف البلاد بيقول تربيس القرآن طوائف هاد نزود ديكني يسرس نربيس القرآن علاش اللي يخسرس القرآن يسرس نربي والنيل القرآن يلت هنحط ربي تبارك وتعالى نتيل إن ربي تبارك وتعالى في القرآنات إن غويكم هنردش كان الزمان رئيس غيو إن ربي تبارك وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا بمعنى أن القوم في القرآن أرسوسنا سمين أرسنا للصغري يعني اتكسوا الأقران أرنت في تبنان بغيلان قرص المصحف شهور نغدو هذه عياذ بالله انت فيتي سكواسن نقرس المصحف نغد نقرس اي سفل ديمي اي سفل ديمي اولا يولا نربي تبارك وتعالى انت وان ربي تبارك وتعالى غاسك سفلت وخذرت فيمت وخذرت السين هانا راكي تقدوا غانا فنسوق قول بيد مثلا كان هنا شرق لا غير الحج ولا العمرة أرسمو قلنا مثلا الأعاجم ليكو السنين تعرب زود الأسيويين مثلا زود الأوروبيين زود كذا يغير السود القرآن تفتينا ريال لا مع أنه رسمة ثيني ولا يفهم المعنى نس ولكن تل القرآن يطفل خاصيين الخاصيين يقد يقص ربي تبارك وتعالى علاش أشكو أولن ربينا أولن ربي يقص سرنس هاري تنزلون ميدن غنفتن كان المشركين قريش هاري سكويس نار كان لوخ تغضيض هاري تشكن زرت يميني بيسوس النماء هاري السحسن يغيقر القرى يجدر ياسنيا الدنيا من نوع يسنى من غينا التميقين كان التوال بقر ندري زوار مكي ديوين مكي ديوين كان يغيطينا التنيغوان أين ليكي ديوين أين ليكي ديوين رانا نسحسوني اولا اشكو انا نوري قوي بلاد متني كان الشعراء قال البلاغه قال الخطبه سنوال فنين تني غمس اول ولكن سني الزوال ناي سوريقي يسوريقي البشر اكلي سنا اكلي سنا اكلي سنا عتبه اللي غي دزر النبي صلى الله عليه وسلم من قريش خضر الندوه الناس اللي كاينه راه ضد فوضى اللي غني بيد في سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يساولوا هو اللي غي يكمل جماعة الناس الناس اللي صلى الله عليه وسلم تكمل الجماعه ديك الناس هي ناس وسفلي يغرف الناس لاوائل صوره فصلت عارف الناس يقرا اللي غير لكم فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود هناك يكرعوا تبيك النفوس السيكي من النبي صلى الله عليه وسلم الناس الناس اللي غنسركوا من ربي غانسك الرحيمة أتفست إنك يريد اللي اختين زران قريش إننا سهيوي غداتي ودمن لي سيدة أرسس يري غايدا يبدل دمس وضمن لنا سرين يشكا غوا اللي اختفل سيبيت دانا سمايلا ندارك ما ديتي ويت ما الأخبار أختي ويت إناسنا ودي لجماعة لتيني سيدنا هنور تجي لجماعة البشر ولا تقال جماعة الشعراء أولا يسلي الناس أولا يوصفلغ إيجايا وولي التارون زيدو كان كان شجرت زيدو كان شجرت التارون إيجينسي زيزاو الدوات يسوى والله إن فوقه لمورق وإن أسفله لعذق الناس يسوى زوكان خنيت كانت ارغانت ناخت كان شجر تيسوان غير زدا مليح تيزكزيو مليح اما توفلا طبعا غير دار تسوى على تزكزيو والمهم الناس انت جمع الناس ان انا نجلس انا ولا القرشيين الناس يزرى ملي يسونا تي السيده دي دا يسحر تي دغوانا تي يبدل الجماعه في عين غوالي اللي من غسل غير سفلي إن النبي صلى الله عليه وسلم يغرف لس القرآن ورسول يتعرض ورسول يجيس يسوال يفاس تسعى يكسن يجيس كرا ما يوترنا مسهور جسد معناه أنه مشتركي ما قاس يوتر يومين سن النبي ويومين سن القرآن ولكن مع ذلك أي اللي لنا مسل القرآن يقرسن يقرسن لما سوه قلسس سيدنا جبير سيدنا المطعم المطعم بن لا جبير بن مطعم بن عدي جبير بن مطعم رضي الله عنه يشهد المدينة دار النبي صلى الله عليه وسلم إيجاس للمشرك إلكم أنت وتشوين يا في النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أروك يتزل اسمي دار يقرأ القرآن يفتين دار يقرأ سورة الطور إنك اللي غيركم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون إنك الدولة ولا الدفوع يسفل دي سي ولي ولا إنك الدولة يدولي وينكر الدفو. كاد قلبي أن ينخلع وكان ذلك أول ما استقر الإيمان في قلبي. يسفد يوولا يوتريس نيغانو ميدناد القراشيناد كانتين المشركين القراش ردت تشكن كريجاتينا ردت سكال أرضي حضو باش أني بتذرت كمين نبي صلى الله عليه وسلم باش يسفليد نبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن محسن نقراتسن يعني كراض مكي ديوين وهو مكي ديوين سرح لي كتب سرح لي كذا المهم على على تالي اخذ من كله ناس الدين كاين اللي غادي وين راه السفل راه السفل هو ولد ولدي عشبي في العهد الميثاق قد سلورين بالك صباح النورين دا فين داغ العهد الميثاق قد سلورين صباح النورين دا علاش القران تاع إيجا إيجا تغسل يجود نظر غير دغار كل يغن كنغيلا كل ما يتزلط أرب داي تعاود الحمد أرتقرت الحمد 17 دور غنهار يغد زلط الفريد وحدة 17 دور الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ولكن إيش جوتني تي يا ناطي في إسراب دا قرأ لك الحمد أوه الفيلم نخت سكيتش نخت المسرحية نخت كذا أرستي زرت ينضو عاود تسويسين نيتيخ ولا هذا السلط عاود غاينا نزرت يا داري شي لكان الجديد القصة الخبر جريدة الرواية الكتاب إنا دي تيويت وجي تمين كتي تغرت ينضور شي لدوار لحت ولا هذا السلط عاود القرآن هو القرآن تقرأ ديك الصباح غطي وجهي تختالي تختالي نستعود انا اكتفيت بساكن ميدنا طلب اللي تحفظني مش كيتكرر 100 200 300 دور 400 500 دور هاي تعاود يتمن وريتيني غاده يقول لك كان علاش القرآن تاع جديد بدا غير نفغنا ربي تبارك وتعالى يغاتي الدوق امريكا سيده سن تدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك قيس البركة ما معنى قيس البركة كراسست قرد يسلديت كراسست قرد يسلديت على العلماء بدأت تفسر تفسير طبري تفسير ابن كثير الزام الشعري تفسير تعاليبي تفسير كذا تفسير فلان تفسير فلان تفسير فلان تفسير ما لا يهدو ما لا يحصر وفاسو تفسر ميد نسغ الصع علاش اش في وليون سورة تكمل المعاني المعاني سورة تكمل المعاني وليون القرآن ولا تكمل العجيب سورة تكمل كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبروا أن يدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب علاش أشكو التدبر أنت نسر ديت ديت هيلي لنا مثل القرآن أنت نس يمكن أتلس تقشبت القرآن أشكو القرآن كريجاتي أنا ديو يستقشبت كل شيء زود يختيقيت لأمي زود يختغريت تقيت العالم يختيقيت طالب العلم تجيت لأعجامي نختيت عربي نارتك كلا يجات يعني أني وزر بدبر قطرة قشبة صم اسمي أمس القرآن لحد لك أمس القرآن مخشي أكيدكم غنا فغنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب زود ميس تدبر تتدبر ولي جات سكوست فهمت ديريكت نغدات فسارت لا غينا جيت غوصر انت فلكي تدحر بتبارك وتعالى ولكني غديتي ويتنيت تلازمت القران يا اختي تلازمت لي كي كنيت اخشين الشوان هذا كثير من مولانا سبحانه وتعالى الامام مالك يرحم ربي يكتي يكشم السمزقيد يكشم السمزقيد دارت العصر هذا السماء الامام مالك يرحم ربي تنتظر دارت العصر اللي نوافل نوافل دارت العصر اللي يسول ينطق سرسين غمس مسجدي ناسا زل اركع الناس انني الامام الله اكبر يزل سنه ركعه يسلم ان ناسوا عند زلت غلوك تاع يقالوا خص الكراهه الناس نغود لي غينا اركع كنت يغدى ربي تبارك وتعالى غينا. واذا قيل لهم اركعوا لا يركع. اقوي غير الدليل لمثل السوء، لمثل السوء يعني هذيك غزود مي، هذيك غزود المشركين ضرب ربي تبارك وتعالى، ضرب ربي تبارك وتعالى الاسلام. الفهم هذا ماني كي قالت وغادي يسجل سكوت يقرا ولين الشغل الميت يسيد كاين فلاس يلوح ربي تبارك وتعالى لوختان. ولكن علاش يخدم فلاس يلوح؟ يلزم القران دائما. إنا كرا لي أنا إي مريض كرا أنا ما نتباري وشن إنا كاني غير مسلم أنا منس كرا لي أني ناس سوء لا تشت لا كل لا واشرب لا إنا كاشكين دار كرا نطلب ناس على ربنا ختنيتا ما يجن تفسير لما أنا من سيدة الناس أوانتني غوانا السنت نتا على قرنص القرآن ضيض دايما كلا يقضي ضيض أرقص قرنص القرآن 30 حزب الناس أصبحت الريمد على قرأي اللي غلكم لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ديك صباح الناس نسويت فاتي غوانا الزيدة ستيسو في مسستيش في عينك الشرخير لي يجي لقد مسد مفديون كل قضيات الفتح الأمور متدبر ولكن ما لك ويتي ليش غلا متدبر إيه لسنتيني إيه لازمت القرآن لازمت يقام داك كنك تموت بالداديس وكان الشغلة لاني لا القرآن وحدات وليم كانتين دفيتا بس اللي كان الكتاب يضني ولا كان جمعت يضني ولا كان هو ولا يضني علاش ربي تبارك وتعالى إن القرآن هذا إن القرآن يقال روح القرآن يقال روح أيوة يقال شفاء يقال نور يعني يقال ضوء. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الروح هي لذلك القرآن يختنته في تكرى إلى التحيد غمس الحياة نس أنا غني السنة ميسالة عارين قيقينس وقيينس القرآن غير يحيد غمس الحياة اللمة سنت اللمة الناس لا تمت وخاطن تاني تلان كلو شكي يجدان ضو عار كلو تزلنا الطربعا هنموتن قال لموتا ديان الحياة الحقيقية القرآن أختلا. لذلك كل ما انتو فيتم زمس القرآن نغدي الزين كادي سنغدار على شكاي كتا عار نجي استفيت لمعنى تفتني جسمي انا جستفيت لمعنى تفتني جس الخير تفتني جس فلكي على حسب يسني قرب القران نغدي سني بعد كل ما سنتقرب ثاني تيهوتو فلكينك كل ما سنتبعت هاري تيدرسو فلكينك. لذلك عن السفلات كلا مثلا هاري تيكران جمعتو ليكي كرامو السفلات زود يوس الدقر اللي يسنين أنا يرضى الفحيشة ختم غارة نس ولا والتماس ولا الناس السماء ينمو يوسما اللي ما يقعين يتيني زودوا أنا الجماعة بشينا بناد ما ينزل الجماعة مثلا ما سيخصى ما يكسى غالبا وزو يخلطي ويتيدخ كان القرى نيغد كان الكوكب نحطي التويد ما احتتني تغول مثلا اني قابل ادمي عيش يقول لك ورا الارض يشقى كان من يضغط يشغل ما الديوين غاية غادي ويتيد لبعد أما تو أن يغرن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ورد ترضو حتى ورد يتجر نس ورد ترضو يأتي المدينة نس ورد ترضو يأتي الدولة نس كله شنو ترضو مين يقول تمسنا ضد ترضو كذا الأخير ولكن يا جوجل يا جوجل بلاد من أن يقوقني القرآن الكريم أن يقوقني الروح بمعنى أنه يموت ربي تبارك وتعالى إنا أو من كان ميتا فأحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها الجواب التيقا وهو وريم فنان قيد دين أي قيد دي ولي يموت ولي إحيان وريمكين أي قيد دي ولي يسين ضو واللي يعيش الاختلاس ويمكن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن يقال نور، يقال ضوء، يقال فوت أريد تقاتي فوت غما سيقين الدونيت باش مناد ما دور يجلو أدور يضر يلا عدد البشر يلا عدد البنات من يضر مناد دي سيقال القرآن ذا ما سلو قدام السوري يمكن يضر إيه مسلم النيت معنى اللي غضر سفد ربي تبارك وتعالى مساكينا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. للتي هي أقوم في ماذا؟ كل شيء. للتي هي أقوم غمس الاعتقاد، الاعتقاد يبوس منه رجس التعقيد. سنتي زيان ربيلا نتكي خلقا تجيت وينس أرجي كي تصرف صغير ليرة انت على موضوع نقطة. إن عم فلكس الحياة يفاكت لمدة الزمان يا ركي ديرا الزدرس إنا لله وإنا إليه راجعون. الشغلات كل شيء سنت ميدن يموت سمن كل لتن احتفظ محمد ليس قلبنا زرق خلال ماني يختي سختات الشغلة راك في مين راك في الجواب رسل فينا ويضرب بيننا انك يا سيدة إلا واكوا الله أكبر وأسلم يا إلا وخاتروي وخاتر سيروي سيدي فلان لا لا فلان هذه سكفانا نقوله ولكن غمس القديمي زي الزدارو داين تنخدي داري رومي سقسات الناس منه يضربت رايق قمي ما كتيني الأب الإبن روح القدس الإله الواحد الزوايا اللي قلنا اختكرار يعني ينظر يشكر يسقسي إني غير رومينا درتين كذا كذا الأخير يزيان ضربات في النقطة كراد ضربة تاني الأقارب إني غساتي غوادي غيس قصت بين ديك السادس عشر ولا ذاك يجاو يملك جواب غنكي وبس نقول شيء لأن غرمه ولا يجاو ولا يمكن غانس نروي يبج علاش ورجس المتني متني التوين سمي للتي هي أقوام متني التوين الطريق القويم طريق القوم لي إن هذا القرآن يهدي للتي هي للتي هي أقوام تغرس لي جدا الرجلين تعدل يدي زرني له زرني له اللي فزق زن طيارات سول الرجل يدي يان يسعو تغرس سنة سيتوي سيتوي القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام أما سبب العقائد لباب العقائدك ما كله يسيع لنا غمس القضية الاعتقاد القضية التوحيد رب تبارك وتعالى يعلق ديات سقع وذلك القوة نتسقي وإن ماني غد جلوت وإن ماني غد طمس الترويت. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الجواب لا يستويان وريمكن القدي نهائيا يستحيل يعني ملكتيان يغسلنا نكر يسنسرين نكر يغسلنا سكوس يسنسرين سكوس يعني ملكت مراو كرينا سكوس كرينا سبيل كرينا سفوق كرينا شطل كرينا سيق كرينا سوق كرينا ريروي غي كان يكمل غي كان يتقاول داري للاعتقاد اي مسلم لنا نغمس القرآن الكريم ولا يدفن كان الاعتقاد ضني كان الاعتقاد ضني إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم غير باب الاعتقاد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم غير باب العبادة لباب العبادة ربي تبارك وتعالى إن ربي تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ربي تبارك وتعالى السيف النبي صلى الله عليه وسلم يزوج القرآن باش يلمي أي حيد الآثار يحيد لا تقل ليد يسرس فيه فوتين يسرس في رومين أشكوتين يقسم تعنت في اللسن صمرن زرد غسلنا ربي تبارك وتعالى إن الله إن غسلنا ربي تبارك وتعالى غسل يجفونس إن أسل سيدنا موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة سفل زمس سنة أتتخذنا هزوء يساقي قلق تصات واه النبي رقي كتصا هاتي الزمن النيت لا نخير النماركات زودوا دينا دقال سنو قد عويت قال الله قال الرسول إنك يساقي قلق تصات لا بلا تغلب دوري لين أجيك تصام مزيان قال تعلم تاني قال أجيك تصام مزيان إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ناس تتخذون هزوا وزد غير ما تنخصن اللي أخذني أن ربي تبارك وتعالى قيس القوة اللي فهمت يشديد في اللسن يشديد في اللسن إن النبي صلى الله عليه وسلم هون ولي شديدين في قياسن تلك بقاياهم في الصوامع والأديرة أي اللي تجلس لي بقى ما نغني بقى الصوامع الصوامع يعني غير اللي الخلاوات أريد تجار كرا الخلا يسكرن يسكرن كلا يفري نغدي يسكر يسكرن تخور بيت يسكوس نجلس هنا كار جلس تعبد ربي تبارك وتعالى ما بيد نسودين دينا نسودين ونسود حمين ولا ناس ما لا تصور زرين على هالعلمانية اللي يفون ما صوروا بما يكتفوا وصلنا لمدنا مارن غيلي أسوس فني البط ولا غيلي التيني ولا ما ديتفونا لكنيسة السلام عليكم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم مثل باب العبادة لباب العبادة يالعدد مدن وللأسف الشديد العبادة راك التيني سياد تغوصا نقرأك ضربي صافي نقدر جيش إسكارا غالي لأنه عن طقوس اللي إسكارا خطمس كده فوق دي بالك السلام عليكم واتي قال يا الغلط بحري يقوتن العبادة لنا درس على قد السوق درس على قد المارشي درس على قد الزنيق درس على قد تجني ما اختينا ربي القرآن الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كري جد غوصني قال المنكر عند ظلي ذلك فلسطنه ولكن كني غدر غير الفهم أن ونرى الحديث دوس مسجدا كريد بام صمر إنك ونرى الحديث ما يسيت الدو تي مسجدا إما ونرى الكفر أن يشك استحانوت ها ونرى الكفر أنت ما يسري الدو الحديث خت مسجدا الحديث خشنطي الحديث خبيث الماء سنبيت لما يغرس الشكشم بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخطور الخبائث تفقد غفرانك يبو ديك الدين سكري يا ثماني الدين ديك يمون نسبيت لما أوري يمكنك كيف رخ الشنطي ولا كيف رخ ليدار ولا كيف رخ تقمي ولا كيف لما السوق نعم استحيل الغرض إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كيف لو يغلط إن ستغو سيوين عارت أنت بدأت تعلم ما سنظليت دائما تغوص لي زوار عرس فرد الله اكبر سمو ستوال الوقت مضبوط ماشي كري قلت الوقت عارف خلص يقدر تشكي الوقت انت في تمد الزول السلام عليكم عارف كون قلت نتعلم ضبط المواعيد يعني كيسكر بلاد بس 6 6 يسكر ديك 10 10 يسكر ديك 5 5 يسكر ديك 8 8 تو تعلمت يوميا سمستوى النهار اير بدات تعلمت ضابط المواعيد ولكن اللي غدار نغيلا والنايره الحديث دوس مسجيدا وراست نطمز عادي تفخت مسجيدا سكديس 5 شيك 8 ما دوي قاعده فلينك بحال جماديس لك بحال تي سنتر تعلم النظام ورينا طلب الله اكبر اي بدو تصليت ابلا قدنا مدني مين يخصي قد الصفوف زيدكي شور بيد التين شيمد التين كذا عمر صفاء عمر غواء الفور جوري ممكن التين ما صصف ولي غير نخلص الضوء نمي غير البنية لما التين الضوء علاش عاش كون لحد الدين ماني تيم زكيدا خصها دوري فوق صبرا شنو راه السكنتي سوره هاد كتفوختي في المسجد ربع ساعة قلاف قلاف قلاف يغني كانت مطلتها بسوق كل سنة شوية سقرق بلاك السوارد قر قر قر قر قر قر قر زعماني كرسر باقيونك أغير دور تمس قر قر قر قر قر قر قر قر قر قر قر قر قر ولي ماني غنضر أنا اللي تيني شلوح إنك ولكن تقصدنا بلاغ داك تفونس تنشترك وراك سالانا بلاغ غير فونس تنشترك مسكين ما اللي غني قوي قوي انا حتى نور حتى نور الزرع كني يقرب الغرض هذا زليت الزكاة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم من ماذا؟ من الشح القلوب من الشح والبخل هو ذي الغني تطهر ماله من الحرم الحرم اللي قيسنا نحيد غنى في النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات إنك إنما هي أوسخ الناس علاش اللي تحرم الصدقة في سيدي النبي صلى الله عليه وسلم سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ولاش الصدقة ولاش ترفع تروانس ورش الصدقة ولا الزكاة علاش أشكوت قال أوساخ مدن إنما هي أوساخ إنما هي أوساخ الناس لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسن الشاتيلي تكسس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما سيمي على سيدي كس سيدي ناس كخ كخ كخ كخ تكسس سيدي ناس واب الناس من الجسر كشورة تقامس الصدقة يكون في رأس سيستيش حط طهارة يزوان طهارة السنة تطهر قلب الفقير من ماذا؟ من الحقد الفقير يغدور بيان الغني يسرح بدا الزرادي طموبيلات الفوجوج كذا الى اخره وراتي ترشو راني تقفز الصرب يا ربتي قدي يا ربتي قدي سجينا كابوكات نقرمي دنيا إنا كراني نعمال نعمال إلا نقرمي دنيا سمقل الناس نحتى تهربت يدي وين ورسين إذا الزورين طلبة صارنا داك ولو قينا يبوكات لو واني نتسقى ولكن الفقير غادي ترشد أنا كي تدعو أنا كي زايد ربي الخير أنا كي نربي أنا كي فعل ربي ولكن يغضو ربي تبيت فلاس سنوان ما أنا كي سرا كي دعو يا ربي يداي فوني يتزني دي اسيف المس ان شاء الله ما تينو ريزري لذلك الطهاره يغينا النبي يغينا ربي تبارك وتعالى الطهاره اش ما قالت نيس مليح تطهرهم تطهر قلب الغني من الشح والبخل وتطهر قلب الغني من ماذا من الحقد لذلك انه كل يوقع انا مصور بنك ويمكن ندن غيلي ما يسمى البلوريتاريان طبقات الفداء تقلب في خداء كذا أكينش علاش وريد لي علاش ربي تبارك وتعالى فاق ما يغن تنفس من يغن تنفس الفقراء ولا ما يغن تنفس مي لغني أما دين التكافل الاجتماعي القضية العموم الإنفاق الصدقات إطعام الطعام إلى آخره الباب أضني يسعن هاتي غير اللي متيمد نوري غاد فوق بزاف ولكن الرفلة غاد اللي متيمد للمجتمع المدني الجمعيات التعاونيات كذا زواج الإسلام الدولة الإسلامية كلت العصور سيلو مرطومز السياسة الخارجية العسكر إما التعليم الصحة الاجتماع كذا الأخير مدنة جوزة كنا في فرعون نقاش الشغل على المدارس ما تنتيوسين ها ميدن تنتيوسين المالستانات السبيطارات الخانات غاكونا الخاني قالت لوطين شكون لوطين لوطين كي قا خاص لوطين كاتسين اللي تقبلت التموالي البيت عرستين بيت الضيافة كيتسمى الخان وانا يسرين نقوز غير ناري شتاري سايس كو صار رسوان يبين يزبالك يزيقز بدلت ميدن غير المغرب الزوايا الزاوية هذه لصن صغانا التي قالت زاويت الزاوية اللي قلت تقوز نميد شينسون كذا الاخرين ويمي سافرين ويمي سافرنين تقوز نميد الزاوية على ذي قال الأصل نص الغرض المقصود ما يقال لهذا فمس الشغل كله لعبادة دي سوني انتثر تفين صبرا أرجد لعبادة وإن يكون كان يقول يسكدوب شكون اللي كتب هذا غير توجد توجد غمس الإعلام الجرائد التلفزيون بأنه الديني قال تغوصا نقراك ضربي أوه نقراك ضربي فقط لا الديني قال زود شبكت إيه الله يخلص إلا نقراك ضربي ولكن العملي في العملي قامي يقال الشبكت يسريس كلا يقال ثماني يعطي الظل إثناء ونتفوق صبرا ها الزكاة أروزو إن ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون ما يقال التقوى إن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة إليه في أن يضع طعامه وشربه إذا النزوم الحقيقي خصت في اتساع الزور الزور كرا وولو ريلين نختكر الفعل ريلين نختكر الاعتقاد ريلين نختكر الخلق يخشن نختكر المعاملة ريلين غانا في النار بتبارك وتعالى الحديث القدسي فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم إني صائم شيء مير يزدوني مع غريغ يزوم يغور يزوم أي كيمي دن الروسيات لا لما أقصد أن أزومنا أرجس تعلمت وش كان أرجس تعلمت مانيك ستطمست مانيك ستطمست الأعصاب منك مانيك ستسوكت الخاطر منك بنفسك صغيري يا ربي تبارك وتعالى الحج فمن فرض فيهن الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج خصت في الجدال في الفسوق الرفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدل ولا جدل في الحج جدال أمز شد لي قطع لي ستينين جمعت أخو كذا كذا وهو كذا كذا الجدال هذه خصت لي لامس الحج لكن العكس نسوق ولا نتفت دفلند دعلي ضد ابراهيم دال حسن من كان كله المغرب في الجيش نبدا اللي غدانز الحج حتى الطيارة تفرق انت اللي غير الدري ناس هي الطيارة انا غرات غلتك ورسولين قيزدو سمعتني الغرض المقصود لعبادة كولو انت مي درس انت يا الله طرف مي في الحياة ومسلمة الاجتماعية لحياة الاقتصاد يا ربي اللي غير حرم الربا اللي غير حرم الغيش يحرم كذا يحرم كذا مثل الباب المعاملات هذه وش كان كثيرة وش كان قسمي وش كان كيلقي سيكسا غاينا فينا القران العظيم اني ملي بندم العباده ما يكسي تعبد ربي تبارك وتعالى العباده اللي راس يسنفعو كيوس يسنفعو سرس ميدن العباده اللي ولات تاني ميد لا فرنسي كينك ارس تقرن ميدنا مثل معاملانك لخلوقك هانور تسي هذيك العباده العباده خصك تاني ميد كينك عرفت تاني غير المعاملة عرفت تاني غير مثل الخلوق لك ثاني قال العبادة إما قال لك الشمتي بزي قدر تفوخت غينا عني سكا إسكا سرحت لطري الرق إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوى مثل العبادة لا إفراط هذا هي ضدني لا إفراط ولا تفريط وش كان دين كرادة سقسان غير مثل العبادة لسيدي بزوز لما إن أنا جيسن كي رتزوم غرسار شير إن ناس نظرين كي رتزل غضير كل تراد قوام إن ناس النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أخشاكم لله واتقاكم لا ولا إني أنا رتزوم أرشتاق أتزل غضير أرقوانا فمن رغب عن سنتي فليس مني يلعدد غير الذي انتفيت وخاصة أني فقير لي شوي شبنين على ستين وضبيب ويا كتشت مزيان على هي غوداي نكاسي دي سرات أزوم غير زومي كوانسي ماذا ويقع تسالت لك وهو الطاعة عن ربي ما نوى الطاعة عن ربي هذه الطاعة اللي كيرا ربي غيلا يخساتشت أستيقان هاتي العبادة وتجي تمارا هاتي العبادة وتجي تمارا الخلاقنا هاتي العبادة تقطر بيب يستر بالنفوس ماشي ست مرات البشر عارف انت عداد اوه تمين ناخذ لك انا مشقه خير العباده انت في تخفيف الطرونس السفر ايه صلى غير سنه اشلور زلكوس سمون ظهر العصر سمون طيت تيوت شي وين بي تيوت شي وين طيت اراش تاع رمضان يقدر يخت سفر ماشي مشكل لا الموضوع لما شقه تجلبو تجلبو تسير يختمرت رمضان ماشي مشكل ترارت سمنتي يغور زرت تبيت غزالي تسكوست يغور زرت تسكوست هوند علاش شو الغرض وريقي تما وريقي تما راه ولكن الغرض هو الامتثال للتربيط الامتثال اي قال الغرض يسرت سكرتي لي كي ربي يختمر تعذبت شيبت نغد هيك راه المرض هو زمين سكوارن كذا كذا الى اخره ان كنت طبيب هاني غدور ربي تزون ترى داك يشرو كذا وكذا انك ما خصك تشتي الفرنك الفرنك الزرداس تي قال طواجن واش كان قال الفرنك كي او يغدور ربي صحيت عرفت ندريتي غربان هل الفرنك ما تي قال هاخد النزوم قال الفرنك هو اللي قال الفرنس كذا هو اللي قال الفرنس الفرنس كذا ما جات تفهمي كي فهمت فهمت هذه يعوجن فهمتي يعوجن الدين لا يكلف الله نفسا الا ما اتى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج اذا امرتكم بشيء ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم غمي غير معاملات الحياه يزكو لما نفغمس الحياه نشيت نسد نسكر نقدر دسف تسع عندو سي درار نسكوس النقيس لا غيتا لا ختا لمي لا ختا تاد قيسد غانا فينا النبي صلى الله عليه وسلم ولي رانين اما سودين درومين اللي خش ديدن في القضيه الدين انك النبي صلى الله عليه وسلم ولا اللي قيسني بقى لا ما سي خربع اما الصحاري دي درار غير نسكوس الدين الاسلام او لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعيش الحياة سنقر الصحابة نقر الصحابة رضوان الله تعالى زنتني أرشتنا رسان أرشتري السا أرتهل أرتهل لنتا أرتعبد ربي تبارك وتعالى تعبد لنتني بحال بحال يا نادقان ولكن الشرع يفاك الميزان علاش عشكو يخصك تاع الميزان اللي دي تاع الميزان الميزان تاع الدين ما يكيكا يخصب داي قدي عشكو يغدو ربي يميل سيت سكا يغيميل سيت سكا ها السلام عليكم ها النصوص خذيت الغرض التي هي اقوم لسنا ربي تبارك وتعالى ها النصوص داركت لي ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم غمس الدنيت يحرب الرهبانيه ان ربي تبارك وتعالى فولي أغزورنين نصارى ورهبانية ابتدعوها يعني استيك أخطر عنه ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله لذلك رنتفت الإسلام كل ما يشرع كل ما سكين يقصد تسكر تنتفته مقرد لفطرانك تزدرتس على ششكو مقرد لفطرانك زدو كان يختنيت زدو كان يختنيت دار كرال لكرو 12 يا وياك انت البولون 12 شغلي قد داير رجلي اما يغديو ربي تريت انت تكراضني بلا اللي يكتيو القران بلا اللي يكتيو السنه زادو كاني غاسي قلت لك البولون 20 غاما سن البولون اما سن غالي 12 اللي كانوا 12 خالي السمخت غادي يبقى لي العمر ولا يكشي ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها علاش أشكر الرهبانية وريم كانت التمون دميت التمون لفترة البشر لذلك جرندس الفضايح أمس لكنائس الفضايح وقيل الحلال درنا ما سور واس الفضيح عاصني جرن لذلك الحديث اللي سوني قبل بدراون قسنا تسكرت إنا نقسن كورت تهير إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء كان ارتهل في رواية خارج الصحيح إنه يسكوز نكي ورش تفي الناس النبي صلى الله عليه وسلم كي عش تختفي وأتزوج النساء وأكل اللحمة فمن رغب عن سنتي فليس مني يعني ونورين السنة وغيقان نرغيقيقي ولا قرقيس يجوج فمن رغب عن سنتي فليس مني إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى مثل الدنيا أرم تفير بثمرة مثل القرآن الكريم إنما الحياة الدنيا أيوة لعب ولهو إيش قاعد تلعب الدنيا كله إيش قاعد تلعب ولكن في نفس إني المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا إني سيدين النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح إني غنبي صلى الله عليه وسلم يقرب الدنيا تقوم سيدنا عيسى إني غفوسنك ينغولي يتل بذرة يغزرت ستين كتور تموت كتسين إن قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يموت حتى يغرسها فليغرسها طمعك انت غوط طمعت يزريد أسجان يكرت من ترتم ممزدد أسول الزوت كراولة تنسولك ولكن دل الإسلام كذلك دل الإسلام إن ربي تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فإذا قضيت الصلاة تظل الزوال أرى الشغل أيوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج أين أنا ربي تبارك وتعالى لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكرونا عند المشعر الحرام لا جناح عليكم بلاد بيت دس الحج نغدي دس العمرة علي سجن ما ستصحن يلا ديوي السلعة نغدي ويت نغدي كده إلى آخره ماشي مشكل لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا فضلا من ربكم نفضي عدي السجل در ربي تبارك وتعالى الاستجارة ولا الفلاحة ولا كده ماشي مشكل لذلك الموازنة يدور تلا بلاد الشرع نرد الإسلام أما النصارى ديتنا تحرم في الرهبان ولا كل من حرم الدنيا الدنيا تركية نهائيا الشرع الإسلامي لا الموازنة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم المعاملانك تبيد يزتني كل ودخلت فيتني كل جسم نغدسنت في التسع كسني جسني كرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه أنا قلت ليك شومن نقرميدن لا غمس لخدمة الدين ولا غمس لخدمة الدنيا بحال بحال عن غديوف واللي يحشان خلال ماني يحضرني الناس كور زرغي ثمانة وزرغي كالجمع دحتين رادق غير إلفوك أيونكي يورتني تقزولة تغلي الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر ولا يصبر على أذاهم في نفس الوقت ينهاك ربي تبارك وتعالى ينهوك النبي صلى الله عليه وسلم التسكويس ديال بنادم قال الخالق قال البشر إن ربي تبارك وتعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين المجرمين ظالمين الفساق العصاة المشركين المبتدعاء اور ذلك ما درست ولا ما درست كويس نذكر النصيحة ما سكت فتست ورسفيت كسني يسكرا علاش عقيك كورير سخو الجيد شكون تواني سكان كان المعصيان كان تفرغ وضو زودو كان كلام بلاد من غير لو الجيد نضر بربي تبارك وتعالى سلمت يغني كي زورتي التيت هاني حبالي كي سينا انا لقي كيلي ولا كي سولا داكور زايد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم خكراي قاتا غوسا كل شيء يغرب بلسكو سيدتي هي أقوم وحلي ما يغنى نفو كل شيء كراي قاتل ميدان لا اختجارة ولا الفلاحة، الاقتصاد، الاجتماع، السياسة، العسكر، كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. من المعاملة مع الغير، الكفارك والمشركين. إن ربي تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. المشركين سنة مركز قال الكفار لا يودين ولا يرومين ولا المجوس ولا إلا ليك جيت سنة مركز يتل مركز تحارب يتل السوق لا تحاربك ولا تسالمك المهم اتني كذا غير يقدر بي إلى ديك جلس كان تنسيق كذا إلى آخره مش مشكل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ونفلك لتعدى وكان لك يتعدف لك غويدا كما سن مشركين نغدوريت حارب دينا اللي كان دين الإسلام أنه درقس تكرى اللي شكلت دستربت العلاقات أدر السدود أدر كتدو نعمل ديش جميع لأنواع المعاملات أبلايات يغيكشم الكنيسة وإياك ديس مونت دوري نكرا إنك الطلب إنك كذا كذا يغيكشم اللي بيعود هنا نغد الكنيسة نغولي مسيسم نغد وقتنا درسي إلى العيد سكرتس بوناني أوه الأمور اللي تعلق نص الدينس بيزيكر نور الدنيا مرحبا عار يتاهل تدو الدرس تاهل تغرس السمغرة شو مشكل سؤال أن تبروهم يعني نصفت أديز دورت نصف الهدية نصف الهبة نصف الصدقة أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لقد يجزروش كالدولة الإسلامية يغدور بدرس المعاهدات للمشركين نقد الكفار إن أنا نجين جنت يوضر بي مغن ديت ما كي مسلم هنو راكي جوز التعاون هو كان مسلم في اللس التعاون هو كان مسلم فوديا نقدروميا اللي مويلا نقراك دي سلم وعهد لا يجوز أبدا يا تدرك عندك شمس كران الصلح أما تجدت نيتهم كي أدرزغ العهد كذا لا يجوز. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق القمة العدل القمة القسط القمة من الاستقامة فدور استفيد درحتان لإن صفد لإن مثل القرآن شقاتي تفيد درحتان لإن صفا نكني ورخص استعمال نكني تغلال نسمو كل عالم يجزر رخص استعمال نصين صفا رخص استعمال ولكن نكني إلزمغ القرآن إن مسرة نعيمين مسرة نعيمين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذا القرآن الذي كان غيكا حقيقة تنهي قال العز ومسلم وحدك العز يقل العز هي مسلم كله لذلك يغراني مسلم العز الدنيا يعني العز اللي خرتها لا بد الدرين زر المصحفات الدرين زر القرآن العظيم الدرين زر القرآن العظيم تليقي سنتي زوار نخص التقران هنمد نقرأ القرآن هنورس حسون نورس فلان عالم درس تفيد غنش كذا من الرويس يغسني اختار لي ما سمي انا يعني السيدي المصحف والمصحف نغدا كان نشرت القران كثر الله هانو كان توم لنا نقدر سي قلت انا مصحف بدا في نور يسلي انا فنتفر بتورس القران الكامل وبديت انا قرايه القران الذين يتلون وأنا أتلو القرآن تلو القرآن تبدأت فيه دائما فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أنا بدأت فيه القراءة بدأت فيه التلاوة لأنني أخصيتها لما سنتلوة القرآن تيسنات الله يحفظ سواء يهويا أن تحفظ القرآن هذه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يغضي ربي إلى أخيرا تهيضور ورأس تحرق العفيت القرآن غير إلى أخيرا تهيضور لو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار من إجزاء إغلا مس مسه لون البشرية دي لون مدن ولون مسلم الحفظ أنا نحفظ القرآن نغن عاون ما تتحفظ وانا تحفظ القرآن يخصتنا عاون تغلد وانا يجهزن كلاين تحفظ القرآن يسي الصير يسي الشونس حتي زدوكان يغيعون مس الجهاد في سبيل الله هل الجهاد في سبيل الله ليلا نسان غيلا ليلا غيلا هو الجهاد الدعوة الجهاد العلم الجهاد القرآن الجهاد تبليغ كلمة الحق إلى الناس هذا إلا أشكو اللغة يقوت الخشوش يقوت الخردوش يقوت يا خير فوختو زنق على كيتبان القوت الخردوش الخردوش الخردوش الخردوش الخردوش هارك انا لقنت كرا الزاوية لان ولي بسم الله فتني يزيمي كنضو كرا ماني كرا نشمعت نغدا كورت اللي سولدا فتني كرا المساحة عرار الصوان عرار السنسنو لانتا دان دغار واس سولو رتي ليحت انتا دغار يصود زلوك انا زلوك انا اختلي تقليد تقليد هنا غنبي صلى الله عليه وسلم وانا ستيوفان يك تقليد ستينيم إن النبي صلى الله عليه وسلم تقيت وانا ستيوفان إسكار سياسة الضربت عند رسمية حسنة يختي توفيت وإن يات الضربت ما تلسق سدوكال عن وانا ستلسق سدوكال غير الضربت عند رسمية حسنة وكان كل مسا ستعوات الضربات عن نار تنقص انتمي الحسنات علاش سلم علاش غدوه أشكون لي غنلوحنا المشركين سيدنا إبراهيم الخليل غمس العفيت استرغاني إنك العفيت إنك الطير يغيز لي غمس يقلو أنا ثم صلايان سارتين تكات أرضي الطريق يقار يمت إنك اللي غنيدر سيدنا إبراهيم غمس العفيت ربي تبارك وتعالى يقدا كل شيء وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أشكن كل الحيوانات الطيور كل ما يخلق ربي زيوي ميك وما نفتين في يفتين في العفيتين على استيسنس عملتي قليت تشكي درس الصواد يزدار عواتي قليت اللي ما رانا دي الصودة مثل العفيت ويني قسم قدير غانا فينا نبي صلى الله عليه وسلم وانا ستيوفان ما سيسكا عارت الصامت نوزع ما كنيس نكاتي ورجمع فتي قليت اللي اختالي اللي ثلاث دواء وعليم شديد تقليد منو تقليتين مشاعر الصندالة سيجان سمعتيني مشاعر الصندالة سيجان وليم سيجان لفتيني نخت لك العفيت راسي صوان نغضي نخت لك الشمع طيق لي سنة أنا بس نسود لعلى وعسى أنت غروس سوف تبقى لهدهده يحرم النبي صلى الله عليه وسلم القاتل للنس يحرم الصيد للنس من الهدهد الهدهد علاش غار على التوحيد ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض وجدها وقومها يسجدون للشمس من دون الله يقلق الهدهد يقلق اللي غني وفهمي أرتعبدني أرتعبدني دفوكت يقسون تنيقان الرسول سيدنا سليمان يمي يبلقس إن النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم أتنغيم الهدهد ونطي الصيد قال فأنت فيت المجرمين اللي يسحر لي أنت أنا غتسحر شكو ما قال الغرض أصلا التهين الإهانة وانظر بثمرة تلع أنا قلو هدهد أدورني كتير قليت الحفظ من القرآن الكريم نشر من القرآن الكريم الاستشفاء بالقرآن الكريم. بلاد ميجرا سكرا ينكر الضييد يقاس كان المشكل كذا إلى آخره، يسكر الرقية وقيونس سميه القرآن الكريم، القرآن وكل الشفاء كله من أوله من أوله إلى آخره. والله حاضر غير دوريا السيدي قام دكونه مليح تلاقي ساحة حساسية لأن مساء ندرك لمدنة الفيرما تتزويد انت اختي تتزويد صافي خصايا تسمي. المهم غير كلي تتزويد لا تبزاك السيد اللي صافي علي تبزاك علي تخناق إن كان ردمت غير نور تسمية صافي نغرف لسا الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يك... ينس زلو كان يعسوري قروالو سورة جزر سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يوان الزرقاز يتغير ما تيهنغ ضلق مضى. المهم كان السمة تيهن يغرف لس يغرف لس الحمد ينفت في لس غيكا ينكر سيد لينك زلو كان يعس ترزمت خشكال يواسي اللي يتكرن الشكال ترزمت الاستشفاء. إذا القرآن الكريم أني خصغات نغا أتيتك تردوتين إدك أديس دوكل تمون ديس أنت غير الفلاح أنت غير كل شيء حقيقة الكلام في القرآن الكريم يعني حديث دوشجون ستينينا رمت العربي ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله نضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير حسين سنة لنقوى اللي سفنة والتي بين متيوفن ضرب ربي تبارك وتعالى نقوى اللي لسقنين مثل القرآن الكريم على تحفظ القرآن الكريم على قرن القرآن الكريم على مصليح القرآن الكريم وخاصة شهر القرآن هذه يشكد على غد يفل الشهر المصحف يفلغد الجزء يفلغد الورد مثل القرآن الكريم طول العمر نعلمون شكان يتم غاري النغ نعلم تيتاروانا نعلم تيوجارا نعسو سميد لعل وعسى أن فلغي ربي تبارك وتعالى الغضب بس يزوج فلغ رحمة صغر مثل الدنيا والآخرة. أقول هذا القول وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.